الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، أحبتي في الله، فحياكم الله وأحياكم في هذا اللقاء الثاني من هذه الدورة المباركة في المقاصد الشرعية. أيها الأحبة، كان كلامنا بالأمس حول تقدمة في هذا الفن، بينا فيها أهمية هذا العلم وتعريفه وفوائد معرفة المقاصد ومراتبها، ثم تحدثنا عن بعض الأمور الهامة في تعلم هذا العلم. لعلنا اليوم نستطيع أن نأتي على قضيتين من قضايا هذا الفن، وهي تعتبر عمد من عمد هذا الفن. القضية الأولى: ما هي الضروريات الخمس، وكيف دعا الإسلام إلى حفظها واعتنى بها؟ يجب أيها الأحبة أن نعرف أنه باتفاق أهل هذا الفن، فإن جميع الشرائع السماوية جاءت بحفظ هذه الضرورات، سواء قلنا خمس أو ست. ولا شك أن هذا في الجملة معتبر، لكنه من ناحية التفصيل فالأمر فيه مختلف. فهناك أمور في حفظ الدين أو في حفظ العرض أو في حفظ العقل تختلف فيها الشرائع. إذن الأصل معتبر، ولكن التفصيلات قد تأتي الشرائع بأحكام مختلفة فيها. أضرب لكم مثالا: تحريم المسكر، جاءت الشريعة الإسلامية بالقطع به: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لكنه في الشرائع التي قبلنا ليس بالضرورة أن يكون حراما، في العلماء مختلفون في المسكر، هل حرم على الأمم من قبلنا أم لا؟ فهذه مسألة ينبغي التنبه لها. لماذا أحل لهم وحرم علينا؟ لأن هذا شرع الله، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل المسكر يضر بنا؟ نعم، بإجماع أهل النقل والعقل. طب لماذا لم يضر به؟ لأن عندنا قاعدة: كل ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا، كل ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا. فما دام أبيح لهم فالله جل وعلا يرفع عنه الضرر. هذه مسألة مهمة جدا. نبدأ الآن أيها الأحبة بالأمر الأهم من الضروريات الخمس والأعظم، ألا وهو حفظ الدين. المقصود بالدين هنا الذي يجب حفظه ودعت الشريعة إلى ذلك هو الدين الحق وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أما غيرها من الأديان فالإسلام جاء بمدافعتها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا هو أعظم هذه الضرورات. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه بفوات هذا الأمر يفوت خير الدنيا وخير الآخرة. وهذا ضرر لا يعدله ضرر، وشر لا يعدله شر. ولذلك أيها الأحبة، الله جل وعلا بين خطورة الشرك والكفر. قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن المسألة خطيرة جدا، ولذلك جاء الإسلام بالحفاظ على هذه القضية وجعلها هي قضية القضايا ووصية الوصايا وأصل الأصول وأساس الأسس، لا يقدم عليها شيئا البتة، وشرع لذلك وسائل. ومن أعظم الوسائل التي جاء الإسلام بها للحفاظ على الدين، ولعلكم تستغربون، الترغيب في العلم ورفع من شأن العلماء. هذه أعظم وسيلة جاءت بها الشريعة للحفاظ على الدين. لماذا؟ لأن العلماء هم حماة الدين وحراس العقيدة ووراث الأنبياء. فأعطتهم الشريعة مكانة ليس أعلى منها مكانة بعد مكانة النبوة والرسالة. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كفضل القمر على سائر الكواكب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقل رب زدني علما. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. في آيات لا تكاد تحصى كثرة يبين الله فضل العلم ومكانة العلماء. لماذا؟ لأن هذا الدين لا يقوم إلا على راية العلم. ولذلك كانت أول كلمة نزلت من السماء اقرأ، اعكسها، عكس اقرأ، ارقى. فأمة لا تقرأ لا ترقى. إذن مسألة خطيرة، مسألة كبيرة جدا. إذن من أعظم الوسائل التي جاءت لحفظ الدين حث الشريعة على طلب العلم. وبيان قدر العلماء. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. إذن ينبغي أن ترسخ هذه المعلومة في نفس كل مسلم ومسلمة، بل الإسلام جعل العلم قسمين، فرض عين وفرض كفاية، ليؤكد ذلك. ولذلك جاء في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي بعض الروايات ومسلمة، هذا العلم العيني الذي لا تصح به العبادة ولا المعاملة إلا به، فهذا يجب على كل مسلم أن يتعلم. إذن المسألة أحبابي كبيرة جدا، ولذلك ينبغي أن نفهم أننا نعتبر طلب العلم وظيفة العمر. قيل للإمام أحمد إلى متى وأنت تكتب الحديث؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. هذه هي رسالة المسلم دائما، يتعلم ويعلم، يتعلم الخير ويتعلم ويعلمه. وأعظم ما يمكن أن يتعلم كتاب الله جل وعلا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن إذا أردنا أن نتكلم بشيء من السعة حول هذا الأمر طال بنا المقام، لكن يكفي من السيار ما أحاط بالمعصم. القضية الثانية التي يحفظ بها الدين أن الشريعة حثت على العمل. نعم العمل، والله دائما تجد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من يعمل سوءا يجز به، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة قعدوا قاعدة مهمة جدا، أن العمل جزء من إيش؟ من الإيمان. لو أن شخص ترك جنس العمل هل يعتبر مؤمن عند أهل السنة والجماعة؟ لا. في المقابل لو وقع في جميع المعاصي والذنوب دون أن يستحلها ودون الشرك هل يكفر؟ لا. إذن أهل السنة والجماعة فرقوا بين ترك المأمور وفعل المحذور، قالوا ترك المأمور جملة يخرج من الدين، وفعل المحذور جملة لا يخرج من الدين، فترى الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. معصية إبليس ترك مأمور ولا فعل محذور؟ ترك مأمور، ترك السجود لآدم، وآدم فعل محذور فعصى آدم ربه فغوى، أما إبليس فاستكبر وكان من إيش؟ من الكافرين. المسألة خطيرة، لا بد من العمل، بل الصحيح لا بد من الصلاة، فمن لم يصلي صلاة كاملة كفر، من ترك الصلاة أو شيئا منها كفر على الصحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ومن العمل المأمور المسلم بفعله الحكم بالأحكام الشرعية، ولذلك الله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وجعل من لم يحكم مرة كافرا ومرة ظالما ومرة فاسقا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فهذا من العمل أن نتحاكم إلى الشريعة لا لغيرها، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولا يمكن أن يصلح العباد إلا الحكم الذي شرعه لهم رب العباد. هذه قضية ينبغي أن نفهمها. لا يوجد مكان في العالم أكثر دقة ورصدا ومتابعة من بعض الولايات في أمريكا. بعض الولايات في أمريكا كاميرات الرصد تكاد تغطي الشوارع والمرافق، ومع ذلك أعلى نسب الجريمة في العالم أين؟ عنده. أرقام فلكية. أشد وأقسى حكم استبداد في العالم في الصين. في بعض الولايات في الصين الذي يقطع الإشارة يقتل، ومع ذلك فساد في الأرض عريض. كل هذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام يصلح الناس إلا ما شرعه رب الناس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. النقطة الثالثة التي جاءت يحفظ بها الدين الدعوة، وهذه وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. قل هذه سبيلي، ها إخوان يقبل الآية، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من ترك الدعوة فليس من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الخيرية الدعوة، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن الدعوة وظيفة من أشرف الوظائف، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحمى معلم الناس الخير. وإذا لم يكن هناك دعاة خير كان هناك دعاة شر. لكن متى ما وجد دعاة الخير غلبوا دعاة الشر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إذن من أهم الوسائل التي جاءت لحفظ الدين الدعوة إلى الله، وهذه الدعوة يهدى بها من لا يعلمه إلا الله. قريب يخرج رجل مثل عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه، رجل محدود الإمكانيات، ويذهب إلى جنوب المملكة لوحده يبدأ بالدعوة إلى الله. تستغرب أن هذا الرجل ما عاش كثيرا، لكن ما مات إلا وقد أسس أكثر من 2500 مدرسة سلفية في الجنوب. من أين؟ توفيق من الله جل وعلا. فالإنسان إذا حصل العلم وبدأ بنشره سهل الله له طرقا لا يعلمها إلا الله. شريطة أن يكون داعية إلى الله لا لنفسه. قيل لابن قصرون رحمة الله عليه. لماذا كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام وتكلمنا لعز أنفسنا. وهذه الدعوة لا بد فيها من صبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. بل قدم الله الأمر بالصبر على الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. وبين الله جل وعلا في 132 موضع في القرآن أهمية الصبر وثواب أهله وحبه لهم، وبين أن الصبر هو الخير. ولئن صبرتم، يا إخوان، لهو خير للصابرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لكن السؤال: ما هو الصبر؟ كلها يجمعها ضابط واحد، حبس النفس. لا، يعني هو هذا التعريف، بس إنه ما هو واضح. الصبر هو القدرة على تحمل المزعج، القدرة على تحمل المزعج. هذا هو الصبر. فكل ما كان عندك قدرة واحتمال على نصيبك من الخير. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر ضياء. ولذلك ينبغي أيها الأحبة أن نفهم أن دعوة بلا صبر كشجرة بلا ثمر، لا فائدة منها. النقطة الخامسة التي جاءت لحفظ الدين: الأمر بالجهاد. أعد علينا يا أخي، هناك في الأخير النقطة الخامسة الرابعة، ها، خامسة الجهاد. والجهاد أيها الأحبة يكون بالسنان ويكون باللسان ويكون بالمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والجهاد ذروة سنام الإسلام، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني مقدار حلبتها، وجبت له الجنة. فجاء في الجهاد من الفضائل ما لم يأتي في غيره. هل الجهاد دفع أو طلب؟ نقول الجهاد في الإسلام دفع وطلب، دفع للمعتدين وطلب أيضا، ليدخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الإسلام جاء بالأمر بالجهاد، ومن أعظم أنواع الجهاد التأليف، وخاصة في الرد على المرجفين وأهل الأهواء وأهل الشبهات وغيرهم من أعداء الدين. ففضح هؤلاء والرد عليهم من الجهاد في سبيل الله. وهذا أمر ينبغي ألا يغفل عنه أهل الاختصاص. أما غير أهل الاختصاص فينبغي لهم أن يتركوا التأليف جانبا. ولذلك العلماء قالوا: من ألف فقد عرض على الناس عقله في طبق، وقالوا: من ألف فقد استهدف. فالتأليف من مهام العلماء، أما المبتدئين وأرباع المثقفين وأنصاف المثقفين ممن ليس من أهل الاختصاص، فهؤلاء الأجدى بهم الابتعاد عن التأليف. نعم له أن يكتب لنفسه، لكن لا يخرج للناس، وهذا مما بلينا به في هذا الزمان. تقذف المطابع اليوم لنا مئات الكتب، الغث فيها أكثر من السمين، بعضها لا يساوي قدر المداد الذي كتبت به. فإلى الله نشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. هذه بعض الوسائل التي جاءت لحفظ الدين، ونحن على شيء من الاختصار حتى لا يضيع بنا أو لا يضيق بنا الوقت، وإلا فإنه لا يضيع. النقطة الثانية حفظ النفس. ولا شك أيها الأحبة بأن الإسلام جاء بحفظ النفوس المعصومة، وهي نفس المسلم ونفس المعاهد والذمي. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك اختلف العلماء في القاتل هل له توبة أم لا، والصحيح أن القتل تترتب عليه ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، وحق أولياء الدم. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق أولياء الدم يسقط بأحد أربعة أمور: القصاص أو الدية أو الصلح أو العفو. وأما حق المقتول فيبقى إلى يوم القيامة. شدد الإسلام في شأن القتل بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، من قال اقتل، قال اق بس وقف، لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. مسألة خطيرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل معنقا، يعني مسرع إلى الجنة، ما لم يصب دما حراما. قالوا: يا رسول الله ولو كان يسيرا؟ قال: ولو كان محدا من دم. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق. أتدري أن المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة؟ يقول ابن عمر ويروى على أنه حديث مرفوع: ما أطيبك وما أطيب ريحك، يعني الكعبة، لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. مسألة خطيرة جدا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن الإسلام جاء بالمحافظة على النفوس وعدم الإضرار بها، وذلك من خلال وسائل. الوسيلة الأولى تحريم الاعتداء عليها بغير حق. كما قلت لكم جاءت النفوس بجعل القتل بغير حق من أكبر الكبائر، حتى ولو كان المقتول يهودي أو نصراني له عهد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل ذميا لن يرح رائحة الجنة. أمر خطير جدا. ثانيا، سد جميع الذرائع المفضية إلى القتل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريص على قتل صاحبه. إذن المسألة جد خطيرة. ولذلك أنا أسأل أيها الأحبة، المتسبب هل هو مثل المباشر؟ نعم. من حفر بئرا بغير حق في سابلة من سوابل المسلمين فسقط فيها أحد ومات فهو يتحمل وزره. من باع السلاح وقت الفتنة فقتل به مسلم يتحمل وزره. إذن الإسلام حرم وضيق جميع السبل التي تؤدي إلى القتل حتى ولو بالمزاح. لا يشيرن إلى أحدكم إلى أخيه بحديدة لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار. إذا مر أحدكم بأحد مساجدنا أو أسواقنا ومعه سهام فليمسك على نصابها. إذا الإسلام ضيق جميع السبل التي تؤدي إلى القتل. ثالثا، أمر بالقصاص والدية والضمان من أجل التشديد في أمر القتل. يا أحبابي، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ليس كل الناس يخاف من الله، لكن أكثر الناس تخاف من العقوبة. ولذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. العرب كانت تقول: القتل أنفى للقتل. وجاء الإسلام ليقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف حياة؟ نعم، إذا علم القاتل أنه سيقتل ترك القتل فحي المقتول وحي القاتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أمر عجيب. في أمريكا يحكمون عليه 25 سجن، 25 سنة سجن القاتل، والقتل عندهم كل ساعة حسب الإحصائيات الرسمية، كل ساعة حادثة قتل. لا إله إلا الله. السجن ما يخوف ولا يزجر، لا يزجر إلا أن يعلم القاتل أنه سيقتل قصاصا، فعندئذ يمتنع. قالوا: هذه وحشية. سيموت نفس المجتمع. قلنا: بل الوحشية ترك هذا الأمر ليجني القوي على الضعيف ويعيش الناس شريعة الغاب. قريب. يعني بسألكم يا أخوان سؤال: تسمعون عن المافيا؟ في مافيا للمخدرات، في مافيا للسلاح، وفي مافيا للبشر. كل سنة يسرق من شرق آسيا 3000 طفل عن طريق المافيا ويباعون في إسرائيل. مافيا لكل شيء تتخيله. طيب، أنا أسأل له: ما هو أثر المافيا عندنا هنا في السعودية؟ أنتم الآن جالسين، في واحد منكم خايف على سيارته برا ولا على أسرته في البيت؟ ليش؟ لأن كل ما تكونت عصابة رأوا النتيجة. المافيا ما هي؟ هي مجموعة عصابات تنسق فيما بينها فتصبح عصابات عابرة للقارات، هذه المافيا. لأن أهل الشر والنفوس الشريرة لا يمكن أن يردعها إلا العقوبة السماوية النازلة من السماء وهي القتل، وغير القتل الدية المغلظة فإنها أيضا تسجر عن القتل. من الوسائل التي جاء الإسلام فيها بها في المحافظة على النفس أنه أمر بالدواء والتداوي. يقول الله جل وعلا: ولا تلقوا ها إخوان بأيديكم إلى التهلكة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بعض الأدوية كالعسل وكالحجامة وكالكي، وقال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. إذن هذا من وسائل حفظ النفوس، من وسائل حفظ النفوس أن الإسلام أباح المحظورات في حال الضرورة. قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فأباح لنا المحظور في حال الضرورة إبقاء للنفس ورحمة من الله جل وعلا. طيب، لو أن الإنسان المضطر الذي أوشك على الهلاك لم يجد إلا آدمي معصوم، هل يجوز له أن يقتله ويأكله؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه لا يجوز أن يبقي نفسه بإهلاك غيره. لكننا نرى الآن دول يهتز اقتصادها فتخترع حرب وتقتل شعوب من أجل أن تنهب خيراتها كي لا يهتز اقتصادها، صح ولا مو صح؟ ها؟ ولكم أن تعرفوا المقصود. فما أعدل الإسلام وما أظلم هذه المناهج التي بنيت على الاستبداد والظلم. طيب، الضرورة الثالثة ضرورة العقل. الإسلام أيها الأحبة اهتم بالعقل اهتمام عظيم. فجعله مناط التكليف، رفع القلم عن ثلاث، ها، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. طيب ركز معي، إنسان أغمي عليه واستيقظ بعد ثلاثة أيام، يقضي الصلوات ولا ما يقضي؟ الصحيح أنه لا يقضي. لماذا؟ لأنه مغمى عليه لا عقل له. فبدي سويت عملية وبنجوني وأخذ ثلاثة أيام تقضي، لأنك هنا أذنت للطبيب فأنت المتسبب في الإغماء. أما ذاك الذي سقط أو جرى عليه حادث فأغمي عليه لا يقضي الصلوات التي كانت في حال الإغماء. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف. ولذلك أيها الأحبة، الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم. فإذا خرف لا صيام ولا إطعام، لأنه إيش؟ فاقد لمناط التكليف وهو العقل. اهتم الإسلام بالعقل فحد له حدود وأمره أن لا يتجاوزها. الله قال في القرآن لعلكم تعقلون أفلا تتفكرون. قل انظروا ماذا في السماوات، 40 موضع في القرآن ليعمل العقل فيما يستطيع أن يعمل فيه، سواء كان استقراء أو تحليل أو استنتاج. وقال لهذا العقل لا تتدخل في عالم الغيب، حدودك عالم الحس، العالم المحسوس بأحد الحواس الخمس، هذا حدودك. ما غاب عن الحس لا تتدخل فيه. فكيفية أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هل يستطيع العقل أن يتدخل فيها؟ لا. قال استوى، كيف استوى؟ ماذا قال لهم الإمام مالك؟ قال الاستواء غير مجهول، والمعنى غير معقول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد. إذن الله جل وعلا لا يمكن للعقول البشرية أن تدرك كنه صفاته أبدا، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ ولذلك تجد العلماء شددوا في علم الكلام. لماذا؟ لأن علم الكلام هو الحديث عن الذات الإلهية من خلال القواعد العقلية. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا من تمنطق فقد تزندق. لماذا؟ لأنه لا مجال للعقل في الخوض في عالم الغيب. ولذلك شيخ الإسلام تيمية له كلام من أجمل الكلام، يقول تجد الرجل من أذكى أذكياء العالم كابن سينا. ابن سينا يسميه ابن القيم الطاغوت الأكبر، وهو من أذكى أذكياء العالم، لكن في باب العقيدة من إخوان الصفا. أتدري أن ابن سينا ينكر المعاد الجسماني أصلا؟ يقول ما في بعث، في تبعث الروح، أما الجسم ما يبعث، بل لا يرى ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم محمد أصلا. ليش؟ لأن هؤلاء الأذكياء غير أذكياء، تدخلوا في ما لا يجوز لهم أن يتدخلوا فيه، فجاءوا بالكفر المحض. ولذلك شدد العلماء في علم الكلام وأمروا بالابتعاد عنه، حتى قال قائلهم علم الكلام لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا. فالمسألة خطيرة جدا. ولذلك تجد أن كبار المتكلمين في نهاية أمرهم تابوا. الغزالي مات صحيح البخاري على صدره، وأبو بكر الرازي يقول أموت على عقائدي عجائبي نيسابور. إذن المسألة خطيرة. إذن الإسلام قال لك تحافظ على عقلك بحيث أنه لا يعمل إلا فيما وضع له. ولذلك العلماء قالوا الشرع والعقل كالشمس والعين، إذا طلعت الشمس أبصرت العين صح؟ طب إذا غابت الشمس ها؟ ما تبصر العين في الظلام صح؟ قال لك العقل والشرع كالشمس والعين، إذا ظهرت شمس الرسالة أبصر العقل، وإذا غابت الشمس وقف العقل. المعنى لا تدخل عقلك إلا فيما وضع له. ولذلك عندنا قاعدة نكتبها، جاء الإسلام بما تتحير فيه العقول لا بما تحيله العقول. وش الفرق يا إخوان؟ جاء الإسلام بما تتحير فيه العقول ولا تحيله العقول. نعم، غير وارد في الشرع، ما يأتي بالمحالات. الله تعالى ثلاثة، هم ثلاثة لكنهم واحد، وواحد لكنهم ثلاثة. هذا يا إخوان محال ولا غير محال؟ ما جاءت الشريعة بهذا، لكن جاءت مما تتحير فيه العقول. فصف لي الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النقطة الثالثة، حرم الإسلام كل ما يفسد العقل من الأمور الحسية والمعنوية. ومن ذلك كل مسكر ومفتر. فالمسكر أيها الأحبة حرام، سواء كان مشموما أو مشروبا أو مأكولا أو محقونا، كل ما أسكر فهو إيش؟ فهو حرام. يسميها النبي عليه الصلاة والسلام أم الشرور، ويسميها أم الخبائث، ويقول من شرب خمر الدنيا لم يشرب خمر الآخرة. لماذا؟ لأنها تفسد العقل. كيف يسعى في جنون من عقل؟ هذا يمكن أن يقال يا أخواني في الخمر والحشيشة والجوزة والنبيذ، لكن المخدرات اليوم مش نقول؟ إذا كان الكوكايين فقط يدمن الإنسان عليه من المرة الأولى، هذه المخدرات عند الكفار من أشد الممنوعات، فكيف بإسلامنا؟ عمرها خطير جدا. الهيروين وأشباهه ما قلت تفسد العقل، تفسد الدين وتفسد العقل وتفسد المال وتفسد المجتمعات. كان عندنا في المملكة مستشفى واحد للسحائيين، الآن كم مستشفى؟ 4 مستشفيات. تدش معنا السحائيين الذين فسدت عقولهم بالكلية ولا يمكن طبيا أن يشفوا، كانت مستشفى واحدة لهم الذين قضت عليهم المخدرات، دمرت جميع الملفات دمارا كليا. كان لهم مستشفى واحد، الآن لهم 4 مستشفيات في المملكة، يسمون الدهانيين، خلاص انتهى. وسبب وصولهم إلى هذا المخدرة مسألة خطيرة جدا. الإسلام حرم هذا كله، لعن الله في الخمر كم؟ 10 بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. لا يجوز لمسلم أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. انظر، حتى لو كان الخمر مال يتيم أمر الشرع بإراقته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. قال يا رسول الله إنها مال أيتام؟ قال لا. تهى، مع أن الخمر ممكن حولها خل، فقط نضع عليه شوية من الخل تتحول الخمر إلى خل. قال لا، حتى استعمالها في التداوي. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا نتداوى بها. قال إنها داء وليست بدواء. انتهى. إذن جاء الإسلام لتحريم ما يفسد العقل، سواء كان حسيا حتى ولو كان معنويا. هناك أمور معنوية تفسد العقل، جاء الإسلام بالنهي عنها، مع أنها ليست بخمر ولا ولا ولا ولا، لكن جاء الإسلام بالنهي عنها، مثل الهم، الحقد. هذه أمور معنوية تؤثر على العقل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. هذه الأمور المعنوية تؤثر على العقل وكمالك، فجاء الإسلام بمراعاتها ووضع يعني ضوابط لها. إذن المسألة كبيرة. ولذلك يا أخواني بكل أسف نحن يعني لا نهتم بالعقول، والله عندنا عقول ما هي موجودة في العالم كله، لكن للأسف هذه العقول لم تجد من يستثمرها ويشجعها ويطورها، للأسف. طيب، المقصد الرابع النسب، حفظ النسب. وبعضهم يقول العرض، وبعضهم يقول النسل، وبعضهم يقول الفرج. والأولى في ذلك أن يقال النسل. فهو ضرورة من ضرورات الحياة، ولذلك اعتنى به الإسلام، لأن في انقراضه انقراض العنصر البشري، فهو ضرورة. وجاء الإسلام بالحفاظ على النسل من خلال وسائل. الوسيلة الأولى الحث على الزواج. ها يا إخواني، فانكحوا ما طاب. علق النكاح بإيش؟ بإيش؟ بالاستطابة. فما لا يطيب لك لا تنكح. ووعد الناكح بالرزق، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول ابن مسعود التمسوا الغنى في الزواج. وأخبر أن هذا نهج الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وبين أن هذا من أعظم آيات الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. وصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالحث على الزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، ما هي الباءة؟ البدنية عند الشباب. صحيح أن الباءة هي القدرة المالية، لأن القدرة البدنية موجودة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يقول أحد علماء الألمان: درست عالم الجنس 40 سنة فلم أجد دواء أنجع ولا أنفع من الدواء الذي في كتاب محمد. ما هو؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولذلك تجد الصحابة كانوا يشددون في أمر الزواج. ابن مسعود يقول: زوجوني فإني أخشى أن ألقى الله أعزب. وعبد الله بن شداد يقول: زوجوني زوجوني فإن خليلي أوصاني ألا ألقى الله أعزبا. عمر رضي الله عنه يقول: لا يمنعك من التزويج إلا عجز أو فجور. غريب. الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. ويقول: من دعاك إلى العزوبة فقد دعاك إلى غير الإسلام. لماذا؟ لأنه بالدين بالزواج يكمل نصف الدين. إذا تزوج أحدكم فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. إذا الإسلام حث على الزواج، لماذا؟ قالوا: لأن مرأة بالحلال تقسم ظهر 1000 امرأة بالحرام. جاءك 1000 تاجرة يهزم هذا الجيش بامرأة واحدة بالحلال. عجيب. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن معها مثل الذي معها. انتهى. إذن المسألة خطيرة جدا، ولذلك الإسلام حتى على النكاح لأنه عصمة بإذن الله عن الحرام. ولذلك أحبابي، لو أن امرأة تزوج أقبح امرأة في الدنيا ثم جاءته أجمل امرأة في الدنيا فزنى بها، ما عقوبته في الإسلام؟ أشنع موته في الحياة، يرجم بالحجارة حتى يموت. هذه الموتة لا تجوز حتى مع الكلاب. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لكن هذا يموت أشنع موتة. يا أخوان، زوجته أقبح زوجة في الدنيا، والتي زنى بها أجمل مرأة في الدنيا. ليس هذا بمبرر مقبول. يموت أشنع موته في الدنيا. أرأيت؟ بل لو تزوج ليلة واحدة ودخل ثم طلق وعاش 50 سنة بدون زوجة وزنى، يرجم حتى بالحجارة حتى يموت، لأنه ذاق الحلال ولو مرة، صار محصن. إذا زنى يرجم حتى يموت، لا يستحق الحياة من يفكر في الحرام وقد ذاق الحلال. أما إذا لم يذق الحلال فهذا يجلد كم؟ 100 ويغرب 1 سنة. أرأيت؟ كل هذا لماذا؟ محافظة على النسل. ليش؟ لأني بسألكم يا إخوان، الآن الزوج مع زوجته إذا بقوا 1 أو 2 ما أنجبوا، ماذا يصنعون؟ يذهبون للمستشفيات ويطلبون العلاج. ها، طب الزاني عندما يزني يحرص على أن تحمل منه الزانية أو أن لا تحمل منه؟ إذا ما هو الطريق للتناسل البشري الطريق الطبيعي؟ أهو النكاح أم السفاح؟ النكاح. ودائما نحن إذا رأينا في شر إنسان فيه غلظة وشر وأذين نقول هذا ابن حرام، وإذا رأينا إنسان طيب من هذا ابن حلال. إيش معنى هذا؟ يعني النكاح ما ينتج إلا أبناء حلال، أما الحرام ما يأتي إلا بالجبار وبالجبارين والظلمة، لأنه خلق من ماء حرام. إذن المسألة جد خطيرة يا أحباب، ولذلك نحن في هذا الزمن لا نوصي الشباب بعد الدين والإيمان بشيء أعظم من الزواج وتيسير الزواج لهم أبدا، بإذن الله أنه حصن حصين وحرز مكين لمن أراد الله له النجاة، أما من أطلق لنفسه العنان بالدخول إلى مواقع الإباحية والسفر إلى البلاد الإباحية والمهاتفات المحرمة والنظر المحرم، فهذا والله لو عنده 4 زوجات لا يمكن أن يعيش مرتاحا، بل سيقع في أمور عظام. إذا كان الإمام أحمد كلم عن نظرة، يقول كم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، من كان ذا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالخطر. فانتبه يا أخي، فإن في زمن استعرت فيه الشهوات وأصبحت نارا تلتهم الأخضر واليابس، فاطلب لنفسك النجاة واحذر من مصائد إبليس. كم من إنسان أيها الأحبة كفر بعد إيمانه من أجل النساء، وكم من إنسان اغتنى فافتقر بعد غناه وسبب فقره النساء، وكم من إنسان عز بعد شرف أذل بعد شرف بسبب النساء، وكم وكم وكم. فاحذر، عجيب تلك المرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأمراض التي لم تكن في أسلافهم حتى يعودوا إلى ربهم. عجيب، تجدهم الآن يقض مضاجعهم السيلان والزهري وكلها هانت مع الإيد. تدري ايش معنى الإيد؟ الإيد كل ملي مربع من الدم، كل ملي من الدم فيه 1200 خلية مقاومة للأمراض. إذا دخل فيروس الإيدز نقصت من 1200 إلى 200 فقط، يدمرها كلها فيروس، فيصبح الإنسان نهبة للأمراض والعلل الخطيرة جدا. هذا عقوبة من الله للمتمردين على الفطرة. الشرق والغرب الآن أخرج المرأة من بيتها وقذفوا بها إلى الشارع وإلى المتجر وإلى وإلى وإلى ووقع الزنا، والنتيجة الأمراض التي لا يمكن أن يتخيلها إنسان. عجيب، هذا الإنسان الذي هو غاية النعومة والجمال ومطلب الرجال يتحول من كونه إنسان إلى كونه شيطان وجرثومة ناقلة للأمراض. لماذا؟ لأنها تركت الزواج وانتقلت إلى بائعة هوى. فهي عذاب على أهل الدنيا وعذاب على أهل الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نهر يجري من فروج المومسات يوم القيامة. إذن المسألة خطيرة جدا. حفظ الإسلام فحث على الإنجاب، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قبل آتيكم، مر علي أحد الإخوة وقص علي قصة جميلة. يقول: جدي بلغ 70 سنة، وكان عنده أبي وأعمامي الكبار، فجمعهم وقال: يا أولادي أريد الزواج. فقالوا: يا أبي تكبرت وبلغت 70 سنة، ماذا تريد بالزواج؟ فقال: أخشى على نفسي الحرم. فصاروا يضحكون منه، فأصر وتزوج وأنجب من زوجته. فدخل عليه أبي والطفل الصغير في فراشه وقال: يا أبي أريد أن أسألك سؤال، هذا من سيربيه؟ قال: الذي خلقه. يقول: أنجب جدي هذا 8 عاشوا وأنجب غيرهم وماتوا، وعاش إلى أن بلغ 110 سنين، ومات أبي ومات كثير من أعمامي، ومن بقي بقي عجوزا كبيرا هرما، من الذي خدمه؟ هذا الذي كان رضيع اسمه عبد الرحمن، لما بلغ الشيبة 110 سنين فقط فانكسر عنده الحوض، وكان قدرا ذلك الابن الذي اسمه عبد الرحمن مكسورة قدمه في المستشفى يفك الجبس، فقالوا له بسرعة والدك انكسر عنده الحوض. يقول: جاء مسرعا وحمل والده إلى المستشفى، فلما بلغ المستشفى قال له أبوه: أريد دورة المياه. فدخل معه إلى دورة المياه، ولما جلس الكبير الوالد يقضي حاجته اتكأ على رجل ولده المكسورة التي جبرت الآن في هذا اليوم، فانفك الكسر، وسمع الشيبة صوت الكسر، فقال: يا ولدي هل أصابك ضرر؟ قال: لا. قال: أنا سمعت صوت كسر. قال: لا. فلما انتهى فإذا رجل قد توارمت. أدخله في جانب في الغرفة الثانية، هذا الذي قال: من يربي هذا؟ إذن الإسلام حفظ النسل بالحث على الإنجاب، ووعد من ينجب بأن إنجابه سيكون عزا له في الدنيا وعزا له في الآخرة. ده الوقت ما دام ما جونا خلونا نكمل. المقصد الخامس: حفظ العرض، وعرض الرجل سمعته. ولذلك تجد أن الإسلام أمر الإنسان بأن يبتعد عن مواطن الريب. لماذا؟ حرصا على سلامة عرضه. أمره بأداء الحقوق إلى أصحابها حفاظا على عرضه. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. حرم القذف، وجعله من كبائر الذنوب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حرم السب والشتم واللعن، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لعن المؤمن كإيش؟ كقتل. إذا قتل المؤمن لعنك الله فكأنما قتلته. إن اللعانين ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. حذر من الفواحش حفاظا على العرض، لأن الناس شهداء الله في أرضه، فإذا عرف الإنسان بالفواحش ذكرها الناس عنه. عجيب. ابن القيم رحمة الله عليه له كلام جميل أحب أن تكتبوه، يقول ابن القيم: ولا أفسد للقلب من هاتين الفاحشتين، ولا أفسد للقلب من هاتين الفاحشتين الزنا واللواط. فاحشة قوم لوط ليس شيء أفسد للقلب منهما. ولذلك كثير ممن عرفوا بهذه الفواحش يختم لهم بخاتمة سوء. لماذا؟ يقول ابن القيم: لأنهما يعبدان القلب لغير الله. فمن عرف بهذه الفواحش تجده يحب هذه المآسي وهذه الفواحش كحبه لله أو أشد. نسأل الله العافية والسلام. وهذا أمر مشهور مذاع، واقرأ في أخبارهم وأشعارهم تجد من ذلك أعجب العجب. الأخير حفظ المال. الإسلام يعتبر المال عصب الحياة وشريانها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قوام الحياة، ولذلك حث الإسلام على التكسب: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. حرم أخذ أموال الناس بغير حق: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وضع حد السرقة وهو قاطع اليد. ولهذا القطع طريقة معروفة عند الفقهاء، ليس كما اتفق. إذن الإسلام شدد في هذا الأمر ورحب فيه، بل جعل من يدافع عن ماله فيقتل شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. ولولا ايش قال لك الاخ انت وقتي؟ طيب، هذه بعض الوسائل التي امر الاسلام بها للحفاظ على المال. لعلي اقف هنا واترك لكم 5 دقائق أو 10 دقائق للأسئلة والاستراحة، ثم نبدأ في الدرس الثاني. تفضل. والله يا أخي هنا تأتينا درسنا القادم وهو المصالح والمفاسد. لابد أن يعني ينظر إلى الأمر من خلال المصالح والمفاسد، فيقدم الأعظم من المصالح ويتقى الأعظم من المفاسد. طيب، فالمسألة ليس لها يعني جواب واحد، لكل قضية جواب خاص بها، ليس لها ضابط واحد لأنها مختلفة تماما. نعم، لكن بلا شك أنك لو سألتني ما هي أهم هذه الضرورات أقول لك ضرورة الدين، هذا في الجملة. لكن القضايا والواقعات لكل واقعة ما يناسبها من الجواب. نعم. اللي عنده سؤال أو استشكال تفضل. الحقيقة أن يعني هؤلاء مرضى قلوب، ولو لم يحتجوا بهذا لاحتجوا بغيره، لكن هذه الحجة يعني باطلة من أصلها، بأن الإسلام لم يشرعها فقط هي، الإسلام شرع يعني حلقة متكاملة من ضمنها هذه الزواجر التي هي بالحدود، وهي حلقة متكاملة، فلماذا نسيتم الكل وذكرتم هذه القضية؟ ثم أي وحشية في هذا إذا كنا نقطع دابر الفساد بقطع رقبة أو قطع جزء أو جلد، ونقطع من الفساد بما الله به عليم؟ وهل هم فعلا عندهم من الإنسانية ما يتغنون به على الحقيقة؟ هذه الدول هي أكثر الدول وحشية في العالم، تسحق ما أقول يد أو تقطع رقبة، تقتل شعوب بأكمله. وانظر ما حصل للهنود الحمر، وانظر ما حصل في ناجازاكي هيروشيما، وانظر ما حصل في العراق، وانظر ما يحصل في سوريا، وما انظر ما يحصل في أفغانستان، تجد أن هؤلاء يتغنون بالإنسانية وهم أبعد الناس، هم أجلاف البشر، وحوش البشر. نعم. الجهل، الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. يعني أذكر لكم مثال. كان عندنا أحد الإخوة متعاقد في كلية المعلمين، وكان متأثر بهذا الفكر، فكان يناقشنا كيف يعني الإسلام يقطع يده ويعيش طول عمره بدون يد عشان يسرق شيء بسيط، كيف هذا يعني؟ المهم جلس له 5 سنوات عندنا، ثم طلب إنهاء عقد، وفعلا جمع المحصول معه في شنطة حق 5 سنوات، وفي أيام الأخيرة قال بأخذ هدايا معي ونزل السوق. وبينما هو في السوق جاء لص وسرق تحويشة 5 سنوات وهرب، فصار الرجل يجري وراء كالمجنون. قدر الله الموجودين فقبضوا على السارق وقبضوا على هذا الرجل، وجاءت الدورية وشالته. يقول أحد الإخوة فاتصل علي هذا الأخ، قال لحقنا الآن في المركز الشرطة. يقول جيت، يقول احنا في الشرطة جالسين، فيضبط يقول له محل اهدأ عد فلوسك كاملة. قال لا لا لا، بعت من الفلوس هذا يجب أن تقطع رقبته. فيقول لي ابن الحلال خلاص فلوسك عندك ايش تبغى؟ قال لا، هذا انهى حياتي، سرق تحويشة العمر. يقول انا ساقط، يقول انا المحضر ظل الامتحان، تنازل عن الرجل فلوسه موجودة وحقك جاك، مستحيل اتنازل، هذا يجب ان يموت. المهم في الاخير حاولنا فيه وتنازل وخرج. يقول لما خرجنا قلت له سبحان الله، لما سرق من غيرك قلت أن قطع يده وحشية، ولما سرق منك لم تكتفي بقطع اليد بل أمرت بقطع الرقبة. ثاني قضية أن هؤلاء لم يتجرعوا مرارة الجرائم لأنها لم تقع فيه. ولذلك يا أحبابي أنا أقول دائما للإخوة، أقول هذا شرع الله ولن يصلح عباده إلا شرعا. قال الله ألا له الخلق والأمر، ألم يخلق هو وحده؟ هل شاركه أحد في القتل في الخلق؟ لا، إذن الأمر له وحده. نعم. يا رجل نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء يعني خذلوا كثيرا، فالأعداء لا يرونهم شيء، فلم يظهروا برضا الأعداء ولم يظهروا برضا الله جل وعلا، خسروا الأمرين جميعا، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم تفضل. يعني نعطيه سؤال، فالسؤال للأخوات، جعل الإسلام للعقل حدا، ما هو حد العقل في الإسلام؟ نعم. طيب سؤال لكم، هل ممكن أن يتعارض النقل مع العقل؟ هل ممكن أن يتعارض النقل مع العقل؟ ها، النص الصريح، النص الصحيح، هل يتعارض مع العقل الصريح؟ واحد تفضل. لماذا؟ لأنها خرجت من إيش؟ من مشكاة واحدة، فالذي أمر هو الذي خلق، فلا يمكن أن تتعارض أبدا. لكن المتوهم يتوهم لفساد عقله أبدا. أذكر لكم أن أحد الإخوة استضافوا برنامج فسألوا عن حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا أخرجه البخاري، زاد أبو داود وإنه يتقي بالذي فيه الداء. فيقول الأخ لما سألهم قبل قالوا هذا هل هو حديث؟ قال لا، هذا حديث مكذوب. فقال المقدم الشيخ هذا في صحيح البخاري، قال لو رأيته في صحيح البخاري لحككته. لماذا؟ قال لأنه يصدم العقل، كيف أخي ذبابة حشرة فيها داء ودواء؟ نحن في عصر العلم، إلى متى هذا الجهل وهذه الظلامية؟ فأحد الإخوة عندنا في المدينة من العلماء يقول كتبت إلى ألمانيا بعد ما سألت ما هي أعظم المختبرات، قال موجودة في ألمانيا، كتبت إلى ألمانيا وطالب بتشريح جسم الذبابة، فأحالوا هذا إلى مراكز بحوث تابعة لمراكز ومختبرات وتحاليل، يقول فأجروا 52 دراسة على جناحي الذباب، اتفقت هذه الدراسات على أن في أحد جناحي الذباب نوع من البكتيريا وفي الجناح الآخر مضاد لهذا النوع من البكتيريا، يقول فأخذت رقم هذا الرجل واتصلت عليه وقلت له السلام عليكم معك فلان، أنا سمعتك في برنامج تقول هذا الحديث مكذوب ولا رأيته في صحيح البخاري لحكته. قال نعم قلت هذا وما زلت أقوله. قال طيب أنا زميلك أنا متخصص وقد فعلت وفعلت وفعلت وهذه نتائج التقارير عندي، إذا تريد أرسل لك منها نسخة. العلم الحديث يؤيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذا أسلم لك. فقال سبحان الله، تؤمن بجهاز ولا تؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال الجهاز كذا صدقت، ولما خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرت وكابر. إذن إيمانك أعظم بماذا؟ بالجهاز ولا بالرسول؟ مسألة خطيرة جدا. وذلك كما قلت لكم دائما أيها الأحبة، هؤلاء لا بما عندنا احتفظوا ولا بما عند غيرنا اكتفوا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نأخذ الدرس الأخير في هذا اليوم وما يتعلق بالمصالح والمفاسد. المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى. المصلحة هي المنفعة، والمفسدة هي المضرة. باتفاق جميع العلماء جاءت الشريعة بالحفاظ على المصالح ودرء المفاسد. إذن جاءت الشريعة بجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. ولذلك يقول العز بن عبد السلام عندكم الشريعة كلها مصالح في الدنيا والآخرة. ولذلك قرر ابن القيم رحمة الله عليه وغيره أن من أعظم، بل يقول هو أعظم مقاصد الشريعة جلب المصالح ودفع المفاسد. لكن ليست مصالح محصورة مقصورة، لا، مصالح عامة للفرد والمجتمع في الدين والدنيا والآخرة، والمفاسد كذلك. في كلام ابن القيم جميل أذكره لكم، يقول رحمة الله عليه الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل. فالشريعة هي عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وذله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها. لكن يجب أن نضبط هذه المصلحة بضوابط. الضابط الأول، من هو الذي يحدد كون الشيء مصلحة أو غير مصلحة؟ الشريعة. وهذه أخطر قضية في الموضوع كله. الذي يحدد المصالح ليست الأهواء والرغبات، إنما هي الشريعة. فلا اعتبار بمصلحة لم تعتبرها الشريعة. يعني أضرب لك مثال، الله يقول عن الخمر والميسر ها، ويسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيها منافع ولا ما فيها؟ فيها منافع. طيب هل الإسلام أقر هذه المنافع أو ألغاها؟ ألغاها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم ثمن الميتة والخمر والأصنام. إذن هذه المنافع، فلو قالوا يقول دولة كذا اقتصادها كله يقوم على الأشربة الروحية، إيش نقول؟ نقول لا يجوز، حرام. طب الاقتصاد يهتز، ليهتز الاقتصاد، هذه المصلحة تذهب، لتذهب هذه المصلحة، هذه مصلحة ألغتها الشريعة. فكل شيء محرم له فوائد وله مضار، فنحن لا ننظر لهذه الفوائد ونجعلها هي محور النظر. هذه الفوائد موجودة لكن ألغتها الشريعة. اثنين، لا يجوز إبطال النص السابق بادعاء المصلحة. ما دام عندنا نص غير منسوخ ثابت هو المصلحة، لا يجوز أن نلغيه باسم المصلحة، لأنه لا اجتهاد مع إيش؟ مع النص. ولذلك أهل العلم يقولون الاجتهاد مع النص فاسد الاعتبار، يعني لا قيمة له. فهذه قضية خطيرة جدا. ونحن قد ذكرنا لكم أن العلمانيين بالأمس قالوا خلاص ننظر للمصالح، نعطل النصوص. الشاطبي نسف عمل الشافعي، وردنا على ذلك ردا واضحا لا لبس فيه. ثالثا، يجب أن تكون هذه المصالح مقررة من علماء معتبرين. هل جينا رجل أبعد ما يكون عن الدين والشريعة ويتكلم باسم المصالح والمفاسد وهو لا يقرأ كتاب الله قراءة صحيحة، ولا يعرف صحيح السنة من سقيمها، ولا يقرأ شيء من الفقه، ويريد أن يتكلم باسم المصالح والمفاسد؟ كلامه هذا غير معتبر. الكلام المعتبر للراسخين من أهل العلم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تعارض المصالح والمفاسد. لا يخلو الأمر أيها الأحبة من ثلاثة أقسام. القسم الأول تعارض المصالح فقط، فهنا إن استطعنا الجمع بينها كلها فحسن، ما نستطيع ها نعمل بالمصلحة الكبرى ونفوت الدنيا. واتلقوا بالإسلام يقول الزواج بالحرة والزواج بالأمة، كل هذا مصلحة وهذا مصلحة، لكن الزواج بالأمة مصلحة أقل لأنه فيه فقط غض البصر. لكن الزواج بالحرة في مصلحة أتم، لأن فيه غض البصر، فيه إنجاب، فيه جاء الإسلام وألغى المصلحة الدنيا فحرم الزواج بالأمل القادر على الزواج بالحرة، فوت المصلحة الدنيا من أجل المصلحة العليا. واضح؟ طيب القسم الثاني تعارض المفاسد. الواجب اجتناب هذه المفاسد كلها إن استطعنا، فإن لم نستطع فنحن نرتكب أخف المفسدتين ونتقي أعظمهما. نرتكب الأخف من أجل ألا نقع في الأعظم. أضرب لك مثالا، الختان فيه مفسدة ده. المفسدة الأولى كشف العورة. المفسدة الثانية من عدم الختان أن يبقى الإنسان غرلا غير مختون، فتنحبس النجاسة تحت الحشفة فلا تكمل الطهارة. فما هي أخف المفسدتين؟ كشف العورة. ولذلك أجاز الإسلام كشف عورة الصبي حتى ولو بلغ من أجل الختان، فارتكبنا أخف المفسدتين من أجل أن نتقي أعظمهما. واضح؟ طيب الثالث، تعارض المصلحة مع المفسدة. هنا بإجماع الفقهاء والعلماء نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. أضرب لك مثالا، أنت اشتريت هذا الكتاب وأنا تاجر، فقلت للمشتري رده، وأنا أبيعك مثله بأقل منه ثمنا أو أحسن منه بمثله، لا يجوز، لأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. المصلحة أنك أنت تستفيد، لكنه ستكون سيترتب على ذلك مفسدة، وهي إيغار قلب أخيك. لا يحل لمسلم أن يبيع على بيع أخيه، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. واضح؟ إذن دائما درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، ونحن دائما نقول أيها الأحبة هذا أصل التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية هذا أمر مهم. دائما نحاول أننا نبعد المضرة والمفسدة ولو فوتنا مصلح. لماذا؟ لأن المفاسد لا يعلم خطرها إلا الله، وضررها لا يعلمه إلا الله. إذن هذه القاعدة اتفق عليها الفقهاء، لكن قيدوها بقيد ألا تكون المفسدة ضئيلة جدا والمصلحة غالبة. فإذا كانت المصلحة غالبة والمفسدة ضئيلة مقيدة، هنا نجلب المصلحة ولو مع وجود المفسدة. مثلا يجينا أحد الإخوة يقول والله يا شيخ أنا لو تزوجت ها ضعفت في طلب العلم. يقول له تزوج طيب سيضع عندي طلب العلم. نقول هذه بس ضئيلة ممكن أن تعالج. نعم لابد أن تشغل بعد زواجك نعم، لكن كم من متزوج يعني فتح الله له من أبواب العلم ما لم يفتحه لغيره فتزوج. إذن إذا كانت المفسدة صغيرة وضئيلة والمصلحة غالبة فنجلب المصلحة ونرتكب المفسدة الأخف لأنها مقيدة صغيرة، لكن إذا كانت كبيرة واضحة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا بعض ما يمكن أن يقال عن المصالح والمفاسد. وأظن أن من قرأ المثل وجد يعني تمثيلات كثيرة جدا ذكرها المصنف. لعلي الآن أقف مع ما لديكم من استشكالات حول الكتاب أو المثل، وقبل ذلك حول الدرس، وأسمح بالانصراف أراد أن ينصرف. الآن نبقى مع الاستشكالات حول ما ذكرناها الآن، ثم ننتقل إلى الاستشكالات الموجودة في 30 الصفحة الأولى من الكتاب. نعم تفضل. تفضل. هو المرجع لأهل العلم، المرجع لأهل العلم. نعم سد. احنا سألناهم سؤال ايش هو حق النساء ها حدود العقل، يعني هذه ما اجابت على حدود العقل. نعم يفكر ويعمل الا في الغيبيات، يعني في عالم الحس لا في عالم الغيب. خلاص الاخت ايمان صالح عطها اللي ندخل الى علم المختصرات. طيب سؤالين يا اخوان، المصلحة ما هي؟ تفضل. المنفعة وزنا ومعنى. تفضل. طيب جاء الإسلام بما فراغ العقول، فراغ. تفضل. بما تتحير فيه العقول لا بما لا بما لا غششوك تحيله العقول. تفضل. بشارة محمد جي. طيب بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب يا أخوان أسئلة على السريع من الكتاب، اللي عنده استشكالات معينة في الكتاب سؤال التحدي آخر شيء بكرة، الجواب عن فعل عمر رضي الله عنه والرد على العلمانيين في خلصت جاهز. إذن أعطني اللي عنده. طيب اذكر الصفحة وانا اقرأها هنا. وجه الاستشكال. طيب وجه الاستشكال تفضل. صفحة كم؟ صفحة كم؟ نعم. ايش الاشكال؟ لا هو يقول لك انه احيانا تكون المفسدة طيب ناجزة يعني حالها الان ومصلحة او مفسدة متوقعة. دائما نقدم الموجود على المفقود، هذا مقصوده. اي نعم المتوقع، لا المتوقع حصولها ما متوهم، متوقع حصولها. الان هذا واقع وهذا متوقع حصوله، نقدم الواقع على المتوقع. نعم دقائق يعني مسائل دقيقة جدا، لكن يكفي كما قلت لك النظرة الشمولية في مثل هذه الدورة، يكفي النظرة الشمولية في هذا الأمر. نعم. طب إذا كان في أي إشكال نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.